بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد أن تكون مقر منشاكم قد بوأتم من جنة منزلة، فنسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حكمة الله، حديثنا الليلة عن قاصرة الظهر، عن أعظم مصيبة غرت بالمسلمين، ألا وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا في الحلقات السابقة نتحدث عن الخواتيم وخاصة الخواتيم الصالحين، خواتيم الطيبين، وكيف يكون التوفي لهم، وذكرنا ذلك من خلال آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فحديثنا الليلة ليس عن رجل صالح فحسب، ليس عن رجل يحب الصلاة فقط، ليس عن قائم بطاعة الله عز وجل أتم القيام، وإنما عن رسول، بل عن أفضل الرسل، بل عن أفضل إنسان عرفته الدنيا. حديثنا الليلة عن ذكر أو حول ذكر وفاة أعظم مخلوق وأفضل إنسان وأكرم البشر على الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العلامات التي انذرت وقدمت لوفاته صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان مرضه قبل الموت؟ وهل أوصى بشيء؟ كيف كانت لحظات الانتظار وكيف مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال؟ فما أثر ذلك على المسلمين؟ وكيف تلقى الصحابة هذه الصدمة الشديدة والمصيبة العظيمة؟ ثم من الذي جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن غسله؟ ومن كفنه؟ ومن دلاه في قبره؟ وما صفة هذا القبر؟ كل ذلك وغيره نتناوله إن شاء الله من خلال هذه اللقاءات. أحبتي في الله، الأحداث العظيمة تسبقها علامات ومؤشرات تنذر بوقوعها. كيوم القيامة مثلا نجد في الشرع علامات نتعرف من خلالها على قرب قيام الساعة، فكذلك سائر الأحداث العظيمة، الأحداث العظيمة تسبقها علامات ومؤشرات تنذر بوقوعها. ولما كان حدث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأحداث، بل أعظم حدث مر بأمة الإسلام على الإطلاق، بل كما ذكرت في عنوان الدرس كان أعظم مصيبة مرت بالمسلمين، بل هو قاصمة ظاهر بالنسبة لكل مسلم في حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فقد سبق هذا الحدث الجلل العظيم، سبقته علامات وإرهاصات أنذرت بقرب وقوعه. فما هي هذه العلامات؟ أسمع منكم كده، هل كان في علامات ولا كان شريك؟ في علامات عرفت الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم هيموت؟ لا، طبعا. اللهم أكملت لكم دينكم. ماشي، في كمان سورة النصر. مرض النبي. المرض النبي قبل المرض. حجة الوداع. هل من علامات أخرى؟ اليوم أكملت لكم دينكم. هل أكمل اليوم أكملت لكم دينكم؟ إنك ميتون بالفعل هناك علامات كثيرة ندونها سويا ونلخصها لحضراتكم فيما يلي. أول هذه العلامات دخول الناس في دين الله أفواجا، دخول الناس في دين الله أفواجا، قدوم الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة بل وفي المدينة أيضا لمبايعته على الإسلام، حتى ذكر أهل السير أنها زادت على 70 فوجا من قبائل العرب تأتي لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. وهذا مذكور في سورة النصر والتي هي آخر سورة نزلت على الراجع. سورة النصر آخر السور نزولا على الراجع من أقوالها لأن يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح يعني فتح إيه؟ فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ماذا عليك حين تسبح عن ربك واستغفر إنه كان توابا. فهم الصحابة هذا المعنى منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فهو يحدثنا أن عمر رضي الله عنه كان يدخله مع أشياء في بدر أن كان يقعد مجلس الشورى بتاع عمر نحو ذلك كان يدخل في المجلس ده مين؟ عبد الله بن عباس وهو إيه؟ غلام صغير فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله أنت بتدخل ابن عباس في المجلس هو عيل زي عيلنا عندنا إيه؟ لا زي فقال عمر إنه من قد عليكم يعني كأنها إشارة إلى قدر ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه ولم يشأ عمر أن يخبرهم بما عنده من العلم إلا أن يثبت ذلك لهم بطريقة عملية ماذا فعل عمر؟ قال ابن عباس فدعاه ذات يوم فأدخله معه قال فما رويت أنه دعاني يومئذ إلا ليريه قلت في اليوم ده عمر دعيني عشان يبين لهم ليه دخلني أعد مع أشياخ بدر مع ناس كبيرة دي يعني فدعاه ذات يوم فأدخله يقول فسأل عمر الجلوس فقال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح إيه معناها إيه تفسيرها فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا يعني فهم السورة المعنى إيه؟ يعني معنى الظاهر وكذا من ربنا يفتح علينا نستغفر الله ونسبح بحمده وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي عمر بن يقول ابن عباس أكذاك تقول يا ابن عباس فقلت له قال فما تقول لي تفسيرها يا ابن عباس قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم السورة دي فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك أعلم أجله فسبح وأيضا الناس يقولون بدين الله الواجب فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر ما أعلم منها إلا ما أقول الحديث رواه البخاري وغيره عمر بن الخطاب أقر ابن عباس على تفسير الايه؟ على تفسير السورة بهذا المعنى. إذا جاء نصر الله والفتح حقق النصر فتح مكة التي طار لك منها أهلها وحاربوك وأذوك حتى تركتها لهم. فلما يدخل أهل مكة في الإسلام هذا إيذان بدخول سائر العرب يقولونها في دروس السيرة لأن العرب كانت تنتظر ماذا سيفعل أهل مكة لأنهم بالنسبة لهم في ايه؟ في الريادة وفي السيادة. فإذا لهم مكانة دينية معروفة بين العرب فلما هم يسلموا يبقى باقي الايه؟ القبائل تجاهل ستدخل الاسلام هذا ما حدث ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يبقى كأنهم هذه إشارة إلى أن مهمتك قد انتهت ولذا اختم عمرك المبارك بكثرة التسبيح والاستغفار فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا والسنة تبين ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة عليه رواه الطبراني عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء رسول الله فتح السورة قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه نعيت يعني النعي هو الإخبار بالإيه؟ بالوفاء هناك نعي فلان يعني خبر وفاء حب يقول فأخذ بأشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة دمين النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له إن أجلك الرب تموت اجتهد أكثر ما يكون الاجتهاد في أمر الآخرة وقال صلى الله عليه وسلم جاء الفتح ونصر الله وجاء أهل اليمن فقال رجل يا رسول الله ما أهل اليمن قال قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم الإيمان يمان والفقه يمان وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده انتبه لأن ده يعتبر من الواجبات التي نطلع بها النار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده إيه؟ سبحانك اللهم ربنا سبحانك الله كان يكثر من ذلك. تقول عائشة يتأول القرآن يعني يطبق ما أمر به، فكان في ركوعه وسجوده يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نحفظك لو مش حافظين في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اللهم اغفر. وقالت أيضا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء رسول الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا فيها يعني أو قال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. وقالت أيضا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه كلها تطبيق لقوله تعالى فسبح بحمد ربك إليه. فقالت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، خبرني يعني أخبرني علامة، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده الإمعان أستغفر الله وأتوب إليه. قال فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، قال فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان أولا. خلي بالنا من حاجة مهمة جدا، ده مين اللي أجل مرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو رسول الله بالنسبة للأمة؟ أفضل الخلق، مش أفضل الأمة، أفضل الخلق وأطوع الناس وأعبد الناس لله، ومع ذلك في أخريات عمره يؤمر بإيه؟ بالتسبيح بحمد الله والاستغفار. يبقى إحنا إيه؟ نحن أولى، ومن كبر عمره هو أولى وأولى، الإنسان اللي عمره يعني كبير في السن يؤمر بذلك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يكثر من سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان الله وبحمدك استغفر الله واتوب اليه. وهذا المعنى لم يفهمه ابن عباس فحسب، وانما فهمه غيره من الصحابه كمعاذ بن جبل، بل وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بقرب وفاته ايضا في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه الى اليمن. ليه بعثه الى اليمن؟ دعوه، وده اللي احنا بنقوله مسؤوليه الاسلام امانه الدين. الامم دلوقتي والدول محتاجه دعاء، ولو احنا ما قمناش بالامانه دي كاننا ربما نقع في خيانه الامانه. الامه تحتاج من يهتم بالاسلام ويتعلم الاسلام ويبلغ من خلفه ومن بعده، وربما توضع في مكان انت لا تدري، تعلم العلم فانك لا تدري متى تحتاج اليه. ولذا انا اكرر على الاخوه الذين لا يحضرون درس الجمعه من ضروره المناظره على هذا الدرس والاهتمام بالمذاكره وتدارس الاحكام الشرعيه وتعلم الكتاب والسنه وتعلم معاني القران، لان الفتره القادمه فتره الاسلام، والمرحله القادمه ان شاء الله مرحله الاسلام ودوله الاسلام، فيحتاج العالم لمن يعلم الناس الاسلام. يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن خرج معه يوصي معاذ راكب ورسول الله يمشي تحت راحلته، وشوف المعنى وشوف التواضع. معاذ يعتبر تلميذ في مدرسه النبوه، المستاذ والامام والقائد، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي على الارض ومعاذ يركب الراحله وهو يخرج معه يوصيه. فقال له يا معاذ انك عسى الا تلقاني بعد عامي هذا، يعني وداعا، او لعلك ان تمر بمسجدي هذا او قبري. ممكن على ما ترجع من اليمن تمر ما تلاقيش في المدينه الثانيه القبر بتاعي، او لعلك ان تمر بعد ذلك ان تمر بمسجدي هذا او قبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، او جزعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدينه فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان اولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. ومع ذلك ومع ان معاذ رضي الله عنه قد اشار له النبي صلى الله عليه وسلم انه ربما يعود في السنه القادمه او بعد ذلك لا يجد، مع ذلك لم يرفض ان يذهب الى اليمن، ما قالوش انا لا هقعد جنبك انت هتموت وانا هروح وهاجي بعد كده، لا انا هقعد مش هروح. لا، شوف الصحابه ارضهم للدين، شوف الصحابه وقعتهم لله وقعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، شوف الصحابه وتحملهم للمسؤوليه، وقارن حال الصحابه بحال كتير من الناس دلوقتي. لو جات له كده سرعه بس مش الجيش، جات له سرعه ان هو هيروح داعيه في احدى الدول الاوروبيه مثلا، كم من الناس دلوقتي يستطيع؟ وكم مننا احنا يستطيع ان هو يعمل رساله الاسلام ويبلغها للناس؟ هذا يبين مقدار تقصير الواقع فيه كثير منا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي العلامة الأولى إخواني التي آذنت بقرب أجل ووفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي فتح مكة ودخول الناس به وفي دين الله أفواجا، وتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بقرب وفاته في حديث معاذ وغيره. العلامة الثانية ما الذي لم يقلها أحد منكم، ما هي العلامة الصحيحة الثابتة، وهي تتابع نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتابع يعني تتابع كثرة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه إن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، يعني أكثر فترة نازل فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل إيه؟ قبل وفاته. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فالحديث رواه البخاري. العلامة الثالثة اعتكافه صلى الله عليه وسلم من يوم الفرض والنهار 20 يوما، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، سوى العام الذي توفي فيه اعتكف كم؟ 20 يوما. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. ليه؟ لكتابة العبادة، لمدرسة القرآن، قرب الى الله من الله. فعلا العلماء تكلموا في العله من ذلك، منهم من قال لان جبريل عليه السلام الواحد لسه تتابع نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في كل رمضان يعارضه القران مره، يعني يعارضه يعني يقرا ويسمع جبريل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرا وجبريل عليه السلام ما يسمع، كل سنة يعارضه القرآن مرة، في السنة التي وفي فيها عارضه مرتين، عشان كده اعتكف كام؟ هذا قول. هناك قول آخر أنه اعتكف 20 لأنه قد فض اعتكافه في العام الذي أتى نساءه للاعتكاف بجوارحه، لما النبي صلى الله عليه وسلم وضع له الخيمة أو المكان الذي سيعتكف فيه، فخرج منه فوجد قبة، يعني استأذنته بعض الزوجات أن تعتكف، الثاني عرف الفرق جاية هي كمان ايه اعتكف، الثالث الرابع خرج فوجد ايه أقبية كثيرة، فقال قال بر أردنا، يعني هم جايين يعتكفوا يريدون البر ولا القرب مني عشان أنا ايه، وواحدة جت الثانية ايه لابد أخذ ذلك، فقوض ايه أمر بتفويض جبائه وألغى الاعتكاف في هذه السنة. فالعلماء يقولون اعتكف 20 قضاء لايه هذه العشر التي فاتت. ومن الأقوال أيضا أنه كان مسافرا في بعض الأعوام فلم يعتكف فقضى الاعتكاف في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. يقول أبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخير من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة، هو العام الذي توفي بعده صلى الله عليه وسلم. ومن العلامات أيضا معارضة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين في هذه السنة الأخيرة. قال صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني به العام مرتين. شوف بقى التصريح اللي جاي ده، وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي. الصريح هو النبي صلى الله عليه وسلم يصرح لفاطمة المعارضة مرتين دي إشارة إن أنا إيه؟ حمود. وقال أبو هريرة رضي الله عنه كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه يعني جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه، وهذه علامة بقرب أجله صلى الله عليه وسلم. ومن العلامات أيضا رقم كم دي؟ الناس اللي بتكبر فيها إذا ذهبت في الكتاب خمسة يا شيخ، إذا بتكتب خمسة حجة الوداع. خلينا بس نعالج بعد كده حجة الوداع لشعور النبي صلى الله عليه وسلم بقرب انتهاء أجله، خاصة بعد أن رأى الوفود الكثيرة التي تتبعت تعلن إسلامها، أراد صلى الله عليه وسلم أن يحج ولم يكن قد حج في الإسلام قبل ذلك، وذكر العلماء أنه حج قبل الهجرة، يعني حج قبل الهجرة لكن بعد الهجرة لم يحج إلا إيه؟ مرة أخيرة التي سميت حجة الوداع. ولما سميت حجة الوداع؟ لأنه ودع الناس فيها ومات بعدها صلى الله عليه وسلم، وكان مما قال فيها أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف. خاصة الناس بمبادئ الإسلام وأسس الإسلام العظام ودعمهم وأوصاهم بالنساء خيرا، قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان يعني أسيرات لا يملكن لأنفسهن شيئا، ثم يعني أيضا بين أنه ترك فينا ما اعتصمنا به لن نضل بعده أبدا صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى المدينة بعد ذلك بمدة أتاه المرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. ومن هذه العلامات رقم 6 إكثار الوصايا، لسنة الجرم يقول يوصي أولاده يوصيه حد من العلماء ويستوصيه نحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أبي الحنون الرفيق بأبنائه يخاف عليهم حتى بعد أن يموت، ولذا قبل أن يموت ولشعوره بدنو أجله كثر الوصايا، من ذلك وصيته بإخراج اليهود من جزيرة العرب، أوصى أن يجتمع في الجزيرة إيمان يعني بيمس صلى الله عليه وسلم لا يترك بجزيرة العرب دينان، لا يترك بجزيرة العرب دينان. وقال في حديث أبي عبيدة قال أبو عبيدة آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحديث والأول أيضا رواهما أحمد. ومن الوصايا أيضا وصيته صلى الله عليه وسلم بالأنصار، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وهو معصوب الرأس، يعني معصوب الرأس يعني عمامة على عصب على رأسه عمامة من الألم والوجع، قال فتلقاه الأنصار ونساؤهم وأبناؤهم. من الأنصار؟ من الأنصار؟ الأنصار أهل المدينة الذين نصروا آووا وإيه؟ ونصروا الذين تبوأوا إيه؟ دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إيه؟ إليهم. خرج فتلقاه الأنصار ونساؤهم وأبناؤهم، فإذا هو بوجوه الأنصار طلع لهم وجه، فقال والذي نفسي بيده إني لأحبكم، يبصر بحب مين؟ بحب الأنصار. وقال إن الأنصار قد قضوا ما عليهم وبقي ما عليهم، يعني إن الأنصار قد قضوا ما عليهم يعني ما أخذوه على أنفسهم لا يتعاطون من الحماية والنصرة له للنبي صلى الله عليه وسلم، يحمون ما يحمون منه أنفسهم وأسرهم وأبناءهم ونساءهم، وفعلا وفهم بالوعد الذي كتبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضوا ما عليهم وبقي ما عليهم فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن المسيئين، رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال أنس مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار، مين اللي معدي؟ أبو بكر ومين؟ الناس اللي سرع أبو بكر ومين؟ والعباس عدوا على مين؟ مجلس من مجالس الأنصار هم العبدي، وهم يكون الأنصار بيبقوا. فقال مالك طبعا يعني الحديث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلم أقول واحد مثلا وفاة واحد يحبه، وفاة والدك مثلا، وفاة والدتك مثلا، لو كانت وفاة كل ما تتذكره تتألم جدا، فمالك لما تقول وفاة النبي بقى، عشان كده الصحابة كانوا متفاعلين جدا مع النشأ مع الموقف. فلما مر أبو بكر والعباس على ملئ من الأنصار ومجلس رآهم يبكون، فقال ما يبكيكم ولا لسه النبي ما ماتش؟ قال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا، يعني ايه؟ كان بيقعد معاه، يعني مين يفكر هو تعبان دلوقتي لو مات؟ مش عيب؟ ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا، خشوا ان يقتلوه يعني الموت. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر والعباس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على راسه حاشيه برد ربط على راس عمان، طبعا بيبقى تعبان ويطلع مخصوص لحكم المين صواب الانصار. فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، كان مره يطلع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنه كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا بمحسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم لكن أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي اللي احنا على كرشي يعني انت بتقول كرشي يعني ايه مني يعني ايه معناها يعني خاصة بطانتي يعني هو بالنسبة لي كل حاجة بل خاصتي وبطانتي بالتشبيه لي بالمعدة التي يستقر فيها الطعام ويعني يهضم نحو ذلك فإنهم كرشي وعيبتي يعني خاصتي وبطانتي وقد قضوا الذي عليهم أنهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم وقال صلى الله عليه وسلم الأنصار كرشي وعيبتي شوف الحتة اللي جاية بقى الناس يكثرون ويقلون الناس بتكثر والأنصار ايه؟ زاد الأنصار عدد محدود اللي هم نصر النبي صلى الله عليه وسلم القبائل دي أو القبيلة دي أوس الخزرج كل العمر بيزداد حتى لو كل عمر بيتناسب لكن المقدر منهم على ايه؟ القبائل الكثيرة اللي دخلت في الإسلام من العرب والعجم ده أضعاف أضعاف مضاعفة بالمقارنة بالأنصار بعدد الأنصار هيبقى ايه؟ وهذا من المعجزات الظاهرة الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو فعلا أخطر الأنصار بيقلوا فعلا بعد ما بعد ما مات صلى الله عليه وسلم بدأ الأنصار في ايه؟ في اعتدال يعني بدأوا يقتلوا فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم طب اقبلوا من محسنهم ماشي تجاوزوا عن مسيئهم ازاي؟ سنة من أخطر لو حق ناس واحد وقع في حد من الحدود اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم قال النووي المراد بذلك ما سوى الحدود وقال الفتح وحقوق الناس يعني لو في حق لأحد أو حد من الحدود مفيش فيه مفيش فيه تجاوز شوف المثل الجميل اللي جاي ده بقى لتطبيق الصحابة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن زيد قال بلغ مصعب بن الزبير عن علي في الأنصار شيء قلنا بكده علي يعني ايه؟ لا مش نايم فلا يكن لهم شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا جابيا شو لها نفسها بكده؟ العريف العريف الرجل الذي يجمع الاخبار موجوده من المعرفه كان ليه كالشرط ونحو ذلك فبلغ مصعب بن الزبير عن هذا الرجل الانصاري شيء فهم به يعني هم به هيعاقبه فدخل عليه انس بن مالك فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالانصار خيرا او معروفا اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم خلاص هو كان هيعاقب الانصاري خلاص بس سمع ايه؟ مش متعلم ازاي تكون استجابه اول ما تسمع السنه او الحديث تعمل ايه؟ استمع للطاعه شوف بقى اول ما سمع الحديث القى نفسه عن سريره والزق خده بالبساط يعني رد كده من على المجلس اللي كان قاعد عليه وحط خده فين؟ على الارض على الفرش اللي على الارض وقال امر رسول الله على الراس والعين وترك لان الرسول وصى دول على ايه؟ عيني وعيني خلاص انتهى مش خلاص يا شيخ هو مش عارف ايه يا شيخ والله انا سكت خلاص لا هو خلاص امر الرسول قال يبقى ايه؟ وقف عشان كده عمر بن الخطاب كما يذكر كان وقافا عند كتاب الله حتى هم يوما بضرب بعض الناس لانه اساء اليه فقال له بعض الحاضرين يا امير المؤمنين خذ العفو وامر بالعفو واعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين قال والله ما جاوزها عمر اول ما قال له الايه راح ايه؟ خلاص انتهى هو ده الالتزام هو الالتزام بحلول الله سبحانه وتعالى مش مظهر ولا شكل فقط لا فاول ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالانصار القى نفسه عن سريره والزق خده بالبساط وقال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراس والعين ثم ضرب والحديث صحيح عشر من الخمسه الجامع رقم 359 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفه متعطفا بها على منكبيه يعني مبتديا او متوشحا هذا الرداء وعليه عصابه دسماء عصابه دسماء يعني دسماء سميكه فكره الدسم ها سوداء عصابه دسماء يعني سوداء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأبصار حتى يكونوا كالملح في الطعام. طبعا الملح في الطعام قليلة بالنسبة للباقي الأشياء في الطعام. فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه، يعني في مقام سلطة، يعني فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وهذه العلامة الكام السابعة، وهي الوصية كثرة الوصايا، ومنها الوصية بالإنصاف. ومن الوصايا أيضا ليس نفس العلامة، من الوصايا وصيته للمسلمين عامة. حيبوك خلاص صلى الله عليه وسلم فبيبعثنا لها وصية لكل المسلمين. هذا يزيد بن حيان يقول: انطلقت انا وحسين بن سبره وعمر بن مسلم الى زيد بن ارقم، فلما جلسنا اليه قال له حسين لزيد بن ارقم: يعني لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثا وغزوت معه وصليت خلفه. يقول له: يا بختك، انت شفت مين؟ النبي وايه؟ وسمعت كلامه وصليت ايه؟ وصليت وراه. يقول: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن ارقم قال: يا ابن اخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت اعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. يعني لا فكر عليه. او ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما، خدير اسمه خم، الماء ده منسوب للخدير ده. النبي صلى الله عليه وسلم نام خطيب عند الماء ده بين مكه والمدينه، يعني عند بيت الماء، فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: اما بعد، الا ايها الناس، فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب. يوصل مين؟ ملك الموت. قال لهم: انا بشر، هيجي الرسول اللي هو ملك الموت يقبل، ملك الموت يقبل ايه؟ يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب، وانا تارك فيكم ثقلين، تارك فيكم ثقلين، اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه. في حديث مر معنا كتاب الله وايه؟ وسنتي، فتمسكوا به فلم تضلوا بعدي ابدا. وشوف المعنى ده، وصل الحرب اللي دلوقتي قايمه على الشريعه، وشوف الضلال اللي الناس فيه بسبب بعدهم عن ايه؟ الشريعه. انه قد اهلك الذين من كانوا قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم ايه؟ الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقام عليه الحد. يعني اهلك من كان قبلك كانوا بيقيموا الحدود اللي بيقوموش بيقيموا، بس بيعملوا فيها ايه؟ محاباه على الضعيف بس. من اللي ما بيقيموش حدود خالص؟ الدنيا ما شتتش لحد دلوقتي، ربنا يستر. مش عظيم؟ مش كان الشتاء بيجي في نص تسعه مع المدارس؟ هنتكلم دلوقتي لعلنا ونعلم القدر، القدر او النظر من السماء بسبب ذلك والنظر. بسبب تعطيل شرع الله سبحانه وتعالى، يعني طبعا الشريعه بقى عليها استفتاء، بقى عايزين شريعه، لا مش عايزين، عايزين طب شويه، طب جزء منها، طب مش ايه هو؟ فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. شوف الخطر والخلل الكبير اللي هم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا ان طالما تمسكنا بكتاب السنه مفيش ايه؟ مفيش ضلال. تمسكوا به لن ايه؟ ضربت فيكم ما تمسكتم به لن ايه؟ شوف عبد واحد يعمل به في الارض خير له من ان يطوق 40 صباحا. حد من حدود الله يطبق في الارض افضل للناس من مطر متواصل كام؟ عمالين يشتكوا الازمه الاقتصاديه وهنحلها ازاي؟ طب اتبرعوا يا ناس، طب مش عارف. والله مهما نعمل، طول ما احنا بعاد عن الشرع في ايه؟ في تطبيق وفي دين. تطبيق الشرع والتطبيق يبدا مني ومنك من بيوتنا، وليس ان يقول مثلا الرئيس او الحكومه ان انا سنطبق، لا، التطبيق يبدا من ايه؟ من الافراد، كل منا يبحث في نفسه عن المخالفات ويتقيها. فلذا اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالقران واوصى بالسنه، وهنا قال: واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي، يعني ادوا لهم حقوقهم يعني. فقال له حصين: ومن اهل بيتي يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ لأنه كان فاهم من أهل بيته هم مين بس؟ نساؤه بس. فقال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، اللي هو الجزء عليهم إيه؟ قال ومن هم؟ قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة. قال نعم. قال له كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. والحديث رواه مسلم. ومن هذه الوصايا، وهي الوصية الأخيرة، وصيته صلى الله عليه وسلم بأسامة بن زيد. زيد مين؟ زيد بن إيه؟ بن حارثة. ومين زيد بن حارثة؟ ومين زيد بن حارثة؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومين أسامة؟ ابن حبه. حبه هو ابن حبه. وزيد اللي هو احنا عارفين القصه بتاعته زي المعرفه الذي وفق اسيرا وعليه لم يكن عبدا، وانما اسر ثم بيع في بعض اسواق الرقيق، واشتراه حكيم بن حزام واهداه لخديجه، واهداته خديجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ابنه اسامه كان قريبا من اسنان الحسن والحسين، وكان كثيرا ما يلعب معهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اسامه كما يحب الحسن والحسين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وامر عليهم اسامه ابن زيد. فين البعث ده؟ كان رايح فين؟ من بلاد الروم. وده في مخبريات حياه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان ايه؟ كان خلاص الجيش طالع، النبي ايه؟ مال. عشان كده الجيش واقف بالقرب من المدينه. انه عايزين يعرفوا الاخبار. هل المرض ده ممكن يعدي؟ ولا المرض ده ممكن يحصل حاجه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فتوقفوا حتى يتحسسوا اخبار مرض النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اخريات حياته يوصي باسامه، تفهم منها ايه؟ يوصي باسامه. لا مش موضوع حب بس. ان هو كانه يوصي بان هذا الجيش لا يرجع، وانما ايه؟ يذهب ينفذ. لأن البعض ربما يطعن في إمارة أسامة. إمارة أسامة كان كم سنة؟ 17-18 سنة، والجيش كان فيه أبو بكر وعمر. تخيل كان يبقى جيش فيه أبو بكر، يعني أبو بكر أسلم قبل أسامة يتولد أصلا، يعني هو كبير في الإسلام، وعمر كذلك وغيره من الصحابة. طب أنت ترضى إن واحد من دول عيالك يبقى قائد عليك؟ كما هي المشكلة في كده. كتير مننا للأسف ما يقال لك ليه؟ هو أحسن يقول لك أنا ليه؟ لأن الناحية دي عمرها 50 سنة، ده هو لسه في بطن أمه لسه ما اتولدش. إزاي يحطوه على إيه؟ النفوس بقى اللي هي إيه؟ تحب اللي هي في الصلاة، تحب اللي هي في الإيه؟ في الإمامة. ما كانش في المقدمة يبقى الجيش ده فاشل، والجيش ده مش هينتصر، والجيش ده مش نافع، وطلع فيه زي ما بيقولوا إيه؟ واخد بالك؟ والأمر مش كده. القائد او الجندي الحق فعلا يستمع عنه الامر ان هو يبقى قائد او ايه؟ او جندي. ومن لا يحسن الجنديه لا يحسن القياده. ابو بكر الصديق وغيره من الصحابه نفوس سويه، مش كلها بقى امراض سلوكيه وموضوعات. اشمعنى انا؟ وانا لا ليه؟ طب انا بصلي؟ طب انا بعقل؟ طب يا عم ما تاخدش هنا احنا ليه؟ وانا خطبتي مالها؟ تقعد تسمع ايه؟ يا عم ما خلاص ما الامر ايه؟ يعني الامر ما يبقاش كده، الامور تبقى يبقى اسهل من كده. خالد بن الوليد لما كان قائد جيوش عمر، عمر ايه؟ عزل، عمل ثوره سيدنا خالد، وقال لي يا زيد ده ما اتهزمتش ولا معركه، 100 معركه دخلها خالد وايه؟ ما اتهزمش فيها. طب يتشال ليه؟ يقول لك الناس هتفتن فيه، تظن ان النصر بيجي بسبب خالد، او خالد هو النصر. مفيش خالد مفيش نصر، وده موضوع اعتقاد. لا طب انا ذنبي ايه؟ طيب انا كايه؟ انا كخالد ذنبي ايه؟ لا النفوس سويه. انا ما بقاتلش ابو بكر ولا عمر، انا بقاتل لله. يعني يستوي ان انا اكون قائد واكون ايه؟ ومنتهك. شوف عبد الله بن زيد مثلا لما راى رؤيا الاذان، شاف الرؤيا في المنام ان هو عايزين مهمومين مش عارفين نجمع الناس للصلاه ازاي؟ نرد جرس؟ ما ينفعش. طب ما طموات الجوب ده يقول طب ولع نار. وبعدين ثلاث تفرع ناموا عمر وبيل وعبد الله زيد. عبد الله زيد شاف ايه؟ رؤيا. بعد كده قال له قول لك ايه؟ الاذان. وعمر شاف. فعبد الله زيد كان سبب قبل فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له رايت كذا وكذا وكذا. قال له رؤيا حق امتها على بلال فانه اندى منك صوتا. قال له قول الكلام ده لمين؟ لبلال، عشان بلال صوته ايه؟ احنا عم نفضل. احنا بقول لو واحد مننا دلوقتي شاف الرؤيا دي الرسول قال له روح قولها للثاني هذه انت لك عشان صوته احسن منك يا رب. قال له والله انت واحد الله. هذا اللي احس ان انا شايف. شوف الصحابه النفوس السويه. انت حريص على الخير ماشي هتاخد الاجر مش هتاخد الاجر في حياتك مش هتاخد بنيتي الصالحه. لكن مش موضوع ان انا ابقى انا بس وانا بتاع الابليس دي للاسف موضوع في كلام بعضنا يقعد معاك في جلسه تلاقي 90% من كلامه انا. كل واحد مننا رقيب على نفسه انا وانا واحد تاني يقول ربنا وفقني ربنا ينعمني ربنا ييسر فرق كبير. نلاحظ الكلام التوقع على رسول الله تعالى وهضم النفس فقال له اديها لبلاد وبلاد يأذن وفعلا بلاد انتهى الامر. عايزين نوصل لدرجه اللي احنا نقعد كده في جلسه نقول والله كلام ده احسن من ده هو رفض وتنحرف وتشرك ده دي مسؤوليه كويسه انتوا ريحتوني منها. هو لا والله ما حتى يا رب ما كنتش انا اللي عقد الجامع هيتقل ومواضيع درجة واحد مرة في المسجد طفش الأمن كامل يعني عايز يحافظ أنا ما تنفعش هو أنا اللي هحافظ اللي عايز يجي يجي اللي مش عايز يجي على المسجد الله هو جامع أبوك إيه اللي عايز يجي مش عايز يجي ما ينفعش الكلام ده. النفوس السوية يستوي عندها أن تقوم هي بالوظيفة ويقوم غير المهم العمل إيه؟ يتم بيا أو إيه؟ غير أنا عايز تقعد تفكر كده في نفسك وبكر إن ده جندي عند مين؟ في جيش سنة 17 سنة شايف النفس عاملة إزاي؟ متساوية صلاح نفتح قلوبها. فهذا الجيش بعد مرض النبي صلى الله عليه وسلم قلنا توقف مات النبي صلى الله عليه وسلم الجيش واقف الصحابة بقوا مترددين طب ننزل بعث رسالة بعدهم والنبي مات وعرف في منهم ارتد طب ما المدينة كده هتعرض للخطر لما نطلع جيش ونسيب المدينة فاضية ممكن العرب ايه؟ يجيبوا عليه فبقوا ايه؟ مترددين ليه؟ واللي يعني وافق ان الجيش ينفع قال ماشي الجيش ينفع بس أسامة لا لأنه ايه؟ سؤال السر عايزين يوصلوا الخبر لأبو بكر الصديق دلوقتي خليفة متحرجين فيقوم لمين؟ جابوا عمر بن الخطاب قالوا له انت اللي ايه؟ يا خبر على مكان عمر ابن ابو بكر ابو بكر اللي احنا عارفينه اسيف ورقيق وسريع الدمعه مسك عمر ايه؟ خد بالك اشتد عليه جدا قد خوار في الجاهليه في قوي في الجاهليه ها؟ لا لا خوار في الاسلام انت كنت شجاع وبطل في الجاهليه ودلوقتي بقيت خوار وضعيف خد بالك وانت اللي تقول كده والله لا ادع الامر امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وانفذته ولو جرت الكلاب باقدام نساء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وما في المدينه يعني لو هيهجموا علينا وهتبقى يعني المدينه استبيحت لازم الجيش اللي الرسول قال يطلع ايه؟ يطلع سبحان الله شو بركه في اتباع السنه الجيش لما طلع القبائل شافت المدينه مطلعه جيش قال اكيد الناس دول اقوياء لو ما كانوش اقوياء ما كانوش ايه؟ اللي كان عايز يصور ايه؟ قال لك لا ده هم اذا كان مطلعين جيش يعني لو كانوا ضعاف كانوا ايه؟ كانوا احتفظوا بالجيش ده شوف البركه بركه اتباع السنه فكان له اثر في توطيد الاسلام في كثير من القبائل. النبي قبل ما يموت صلى الله عليه وسلم يوصي باسامه بقى ليه؟ عشان كانه يعلم ان سيدور حوله ايه؟ الكلام بقى عشان كده قال ايه؟ أمر عليه بعث بعثا وأمر عليه بأسامة فطعن بعض الناس في امرأته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خطيب قال إن كنتم تطعنون في امرأته فقد كنتم تطعنون في هجرة أبيه من قبل لما أبوه كان إيه؟ في غزوة مؤتة لما كان معاه مين جعفر وعبد بن رواحة وإيه؟ وزيد بن حارثة فطعنتم قبل فيه وأيب الله ده قسم إن كان لخليقا للإمارة خليق يعني إيه؟ جديد يعني هو ده طلبي هو قد وان كان لمن احب الناس اليه يعني هو زيد وان هذا هو ابن اسامه لمن احب الناس الي بعده ده تصريح بحب اسامه وعنه ايضا وابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر ان تطعنوا في امارته اماره مين؟ اسامه فقد طعنتم في اماره ابيه من قبل وايم الله ان كان لخليقا لا يعني هو خليق جدير بها وايم الله ان كان لاحب الناس اليه وايم الله ان هذا لخليق لمين اسامه وايم الله ان كان لاحبهم الي من بعده يعني احب الناس ليا بعد مين بعد ابيه شو حته اللي هي دي فاوصيكم به فانه من صالحيكم النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابه مين الإنسان العلوم ده إيه؟ الصالح اللي بيقدم الإنسان فعلا هو إيه؟ عمل صلاح عمل الصالح حبه لله طاعته لله عز وجل. داخل هذه الوصايا وبها أختم، أو داخل هذه العلامات أسف وبها أختم رقم 7، وداعه صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع. إيه البقيع؟ المقابر التي هي بجوار المسجد النبوي التي قبر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم لها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كثيرا من البقيع يدعو له أو يعني نحو ذلك. عن عبد الله بن عمرو عن نبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان من النبي صلى الله عليه وسلم عن أبو مويهبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل. يعني بعثني بعثني أرسلني يعني. فقال يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. يعني أمر الله أن يستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. قال فانطلقت معه فلما وقف بين أظهرهم قال النبي واقف فين؟ بين المقابر في وسط المقابر. قال السلام عليكم يا أهل المقابر يسلم عليكم الأموات ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس. يعني ليهني لكم يعني يهني لك يعني أنتم فرحوا اللي أنتم مش اللي فيه الناس. يعني أنتم كده إيه أحسن حالة من مين اللي بره أقول أيام مين ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس لو تعلمون ما نجاكم الله منه. إذا قال أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها الآخرة شر من الأولى. ده أيام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتن جاية. وفي بعض الأحاديث روى إني أرى مواقع الفتن كما أرى مواقع القطر. نشوف المطر لما ينزل ينزل شوية عشان عادي الفتن هتنزل فيه. لم يخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتن ستأتي بعده. فعلا كانت أول فتنة بعد وفاة النبي كانت إيه؟ الردة. وبعد أبو بكر كان إيه؟ موضع عمر اللي هو الباب الذي كان يحول بين المسلمين وبين الفتن. وما كده؟ ثم تتابعت الفتن بعد ذلك. قال أقبل الفتن فتتبع عليه المؤمن. قال ثم أقبل عليه فقال يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. أدي واحد يعني ربنا سبحانه وتعالى خيره تخلد في الدنيا وتأخذ مفاتيح خزائن الدنيا وتعيش إلى آخر الدنيا لما كان زمانه إيه لحد دلوقتي. وبعد كده بعد ما تكون تخش فين؟ إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة عند الوقت. فهمتم؟ يعني بيقول للعلاق انا مات خيرت من حاجتين انما اعمر في الدنيا اخلد فيها وخلد فيها ويفتح علي ما شاء الله. خزائن الدنيا شو بقى خزائن الدنيا فيها؟ يعني كده؟ وبعد ما اموت في الاخر بقى الدنيا خلاص هدخل ايه؟ او ان انا ايه؟ اموت دلوقتي وادخل ايه؟ جنة. قال فاخترت قال قلت قال اني قد اوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنه وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنه. قال قلت بابي وامي. ابو مهيب بيقول فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنه. شوف من حب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال خلاص خد دي عشان تفضل ايه؟ تفضل معانا. بالك؟ قال لا والله يا ابا مهيب لقد اخترت لقاء ربي والجنه. ثم استغفر لاهل البقيع ثم انصرف. قال أبو مهيبة فبدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجع الذي قضاه الله عز وجل فيه حين أصبح. يعني قال ده يوم على طول الوجع إيه؟ أتى للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان مرضه؟ وما سبب مرضه صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بدأت شكواه؟ وكيف أو كيف أو أين مرض صلى الله عليه وسلم؟ وكيف كان حاله صلى الله عليه وسلم مع هذا المرض مع شدة المرض؟ هذا ما سنذكره في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. ثم نذكر تفاصيل وفاته وخروج روحه الشريفة الطاهرة صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وينفعنا بما علمنا ويكرمنا بما معنا وأن يجعل ذاك لنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.